أخونا يسأل أسئلة أخرى، فيقول مثلا: ما حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين وما يدفع ويؤخذ من مال لأجل ذلك؟ هذا سؤال مجمل، وكأنه يقصد في الزواج. فالممثل والمشاهد، المشاهد إذا كانت الأشياء التي يشاهدها ليس فيها محذور، امرأة تشاهد النساء عند اجتماعهن وعند ضربهن الدف وغنائهن الغناء المعتاد بين النساء، لا حرج في ذلك. أما الممثل ففيه التفصيل، كان مقصود المقصود بالممثل أنه الذي يتزيى بزي غير زيه وينسب نفسه إلى غيره، كان يتزيى بزي النساء يتشبه بالنساء وعلى أن فلانة أو فلانة، هذا منكر من جهتين، من جهة كذبه ومن جهة تزيه بزي النساء. الله حرم الرجل أن يلبس لبس المرأة، وإن كان التمثيل بشخص آخر يتقمص ويقول أنا فلان، مثل يقول أنا زوج المرأة فلانة، أو أنا أبوها، أو أنا أخوها، وليس كذلك، أو أنا عمر، أو أنا علي بن أبي طالب، أو أنا أحمد بن حنبل، أو أنا أبو حنيفة، أو أنا فلان، هذا كذب لا يجوز، وهذا تزوير ليس تمثيل، تزوير. يعني ليس بأبي حنيفة وليس بأحمد وليس عليا وليس غير ذلك. وإذا كان يشبه بالكفارة صار أكبر وأشد، كأيضا أنا أبو جهل أو أنا عتبة بن ربيعة أو أنا أبو لهب، هذا أقبح، لأن مثل نفسه بالكافر وكذب أيضا، ليس هو بأبي لهب وليس هو بعتبة وليس هو بأبي جهل، هذا لا يجوز. وبعض الناس لا يفهم التمثيل، يحسبون التمثيل ضرب الأمثال، فضرب الأمثال لا، نوع آخر. ضرب الأمثال، ضرب الله الأمثال في كتابه العظيم في أشياء كثيرة، مثل قوله جل وعلا: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلٍ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ نَخِيلٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، إِلَّا أَمْثَالِ هَذَا مِنَ الْأَمْثِلَةِ. فالأمثلة التي يضربها الله أو يضربها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها البيان والإيضاح للأمة حتى تعرف الحق بالأدلة وبالتمثيل. وهكذا لو قال إنسان لجماعة يضرب لهم أمثال، مثل الذي يفعل كذا مثل كذا وكذا، والذي يفعل كذا مثل كذا، للتنفير من الأفعال السيئة أو للترغيب في الأعمال الطيبة، هذا لا بأس به، هذا ضرب الأمثال للإيضاح والبيان، بخلاف التمثيل الذي هو تقمص إنسان يقول أنا فلان أو أنا فلانة وهو كذب ليس بفلان ولا فلانة، هذا كذب وتزوير لا يجوز. وإذا كان ذلك في أشخاص كفار كان أقبح وأشد إثما. جزاكم الله خيرا.